إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Indeed, those who committed crimes used to laugh at those who believed.